نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشكر الإخوة والأخوات والحاضرين والمستمعين واللجنة التي أعدت هذه الندوة المباركة. انحراف الشباب، لماذا هذا الانحراف ذكره الله في كتابه الكريم وسماه بكلمة أخرى، سماه ميلا، قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. تلاحظون في هذه الآية أن الله له مراد، والذين يتبعون الشهوات لهم مراد. مراد الله التوبة والإصلاح والتخفيف، والذين يريدون الشهوات ويتبعونها يريدون بنا وبأولادنا الميل، ويصف الله الميل بأنه عظيم. ولا شك كما سمعتم الإخوة أن الميل عظيم وعظيم جدا. أساس المشكلة إجابة على لماذا انحراف الشباب، لماذا إجابة على هذا السؤال، أن الذين يعالجون هذا الانحراف لم يتم تشخيصهم أو علاجهم أو رجوعهم إلى طبيبهم وهو الله. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وقال عنه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف يعني يعرف أسراره، خبير يعلم بعلم وخبرة مصلحة هذا الإنسان. فتم هذا الانحراف كما تنحرف السيارة في الطريق السريع لأنها لم تتبع تعليمات المرور. أما هي لم تتبع أو التي أمامها، يعني قد تكون التي أمامها لم تتبع فانحرفت فتسببت بانحراف الأخرى. وجعل الله سبحانه وتعالى في الأرض خبراء، كل مصنع لم تتبع فانحرفت فتسببت بانحراف الأخرى. وجعل الله سبحانه وتعالى في الأرض خبراء، كل مصنع، جهاز التسجيل إذا أصابه خلل، هناك كتالوج وهناك مصنع وهناك خبير، يفتح يذهب إلى الخبير فيسأل فيشخص. فلا يعقل عندما يخترب جهاز إلكتروني يذهب به إلى نجار أو إلى زراع، لا يفقه في هذا الأمر. الخبير الأول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: الرحمن فاسأل به خبيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الخبراء من بعده قال عنهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأصبح من الطبيعي تشخيص هذا المرض عند هذه المراجع الثلاثة. الإسلام في تعليماته عن هذا الإنسان يطرح الوقاية قبل العلاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج. لهذا تجد القرآن يسمي الدين وصلاح الإنسان تقوى من الوقاية. وحدود الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. خليك بعيد. تلك حدود الله فلا تعتدوها. الخمر، الميسر، ماذا يقول عنهما؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ابتعد. كل هذه وقايات، لكن مع وجود هذه الوقايات يقع الإنسان في هذا الانحراف، لأن هناك عدو خفي، الشيطان. هناك عدو خفي الشيطان إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا تم الانحراف أين نذهب بهذا الإنسان؟ إلى النجار؟ لا، إلى الله، إلى القرآن، إلى السنة. عند ذلك يبدأ العلاج الصحيح. الوصفة الأولى للعلاج تبدأ مع البدء الأول الصغير، وتستطيع أن تقول الزاوية الحادة، تستطيع أن تقول الزاوية الحادة عند انفراج الضلعين، وقد تكون نقطة قلم أو رأس دبوس، والتي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. حتى الآن ما في انفراج، ما في انحراف، سبع. قال: واضربوهم عليها لعشر. الآن بدأت الزاوية تظهر الحادة وبدأ الميل والانحراف. تصوروا من عشر سنوات، من عشر سنوات يبدأ، ان تركته زاد الانفراج ولم ينتفض ضلعان بعد ذلك. ثم ماذا قال؟ واضربوهم عليها. أؤكد كلام الدكتور عندما قال: عندما تعاقب بين سبب العقاب حتى إذا استجاب المعاقب يستجب عن قناعة. فلهذا قال: عليها لا على شيء آخر. لازم يعترف بأنه لما ترك الصلاة تركها وهو مخطئ، وهو هذا العقاب مقابل هذا الخطأ. فيثمر العلاج. ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. انظروا الى العلاج الثاني الوقائي، ابتداء من العاشرة، وبعض الاطفال وبعض البنات ابتداء من العاشرة تبدأ التغيرات الجسدية لهذا. الاسلام يبدأ من بداية الشيء. في بعض البيئات الحارة البنت من 9 سنوات تحيض، الشاب من 10 سنوات 11 سنة يبدأ يدخل في سن المراهقة. عائشة رضي الله عنها دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرها 9 سنوات، بلغت 9 سنوات. الشاهد: فرقوا بينهما في المضاجع. في مجتمع مثالي في المدينة المنورة تحفه رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه جبريل بالوحي، ومع هذا تم التفريق بين الذكر والأنثى في بيت ترعاه أسرة، يرعاه والدان. لماذا أهوالدان؟ لماذا كل ذلك وقاية؟ لأن الطفل مع تغيرات هذا الجسد هناك هرمونات موجودة فيه تجعل نفسيته تنجذب إلى الجنس الآخر للالتفاف الفطري لا شعوريا، فيبدأ التفريق. ثم يبدأ العلاج مع الكبار. الآن ماذا يقول الله عن العلاج الأول، الوصفة الأولى التي هي الصلاة؟ الآن أصبح الناس كبار والانحراف موجود: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى؟ نعم تنهى. عن ماذا؟ الفحشاء والمنكر. عن ماذا؟ الفحشاء والمنكر، وهو الانحراف الذي نحن نتحدث عنه. فإذا ضبط نفسه في الحصر الذهني، وعلماء النفس وعلماء الاقتصاد الآن يقولون أنجح المدراء والمؤسسون للشركات هم الذين يملكون ما يسمى بالحصر الذهني، التي إذا عرضت له مشكلة أو انحراف أو أي شيء جمع فكرة وعرض المشكلة على فكرة مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، عند ذلك تهتدي إلى الحل. الصلاة 5 مرات تجعل المصلي في حصر ذهني الذي يسميه الإسلام الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهم في حصر ذهني. فلما يبدأ يفكر بمعاني الآيات التي كما يقول الله، يعني الإمام يعرض عليه يوميا دستور أخلاق: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. يسمع هو كل يوم من الإمام. مع الحصر الذهني هذا تنمو الأخلاق. لهذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع هذا العلاج العجيب الذي هو الصلاة، اعمل احصائية في الاباء وفي الامهات وفي الابناء للمصلين. مع الاسف الشديد لما وزعت ورقة على بعض مدارس البنات، وهذا الحديث ضعيف وليس صحيح، لكن الذي قرأه وشاف فيه 13 او 12 عقوبة لتارك الصلاة اضطر ان يطبعه، وجاء البنات الله اكبر كل هذه العقوبات لتارك الصلاة، استغفر الله ولتني صليت ولتني كذا، وبدأوا مرة ثانية امام هذه العقوبات المذكورة في هذه الورقة يتأسفون على ما فات. لكن لو بدأ العلاج من السبع او العشر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصبحت الصلاة الان جزء من الانسان لا يستطيع ان يتخلى عنه. الوصفة الثانية في العلاج بعد الصلاة ذكر الله. اصبح للوالد والوالدة دور. الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح جعلنا اذكار، في المساء جعلنا اذكار، في الدخول في الخروج، في دخول الحمام في الخروج منه، في الاكل في الشرب في الاخذ في العطاء، في كل شيء ملأ حياتنا باذكار، والان سهلة ميسرة مطبوعة في كل مكان. لو ان الوالدان طبقوا والاولاد طبقوا لاصبح الانسان في حماية. الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بقية الآية ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الذي يترك هذه التعليمات او الوصفة الثانية، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. آية مرعبة على طول. يعش، العشاء هو ما يصيب العين من عمل الليل كأنه في ظلام، هذا المنحرف تائه، لا نور لا صباح لا نهار، لا يبصر، البصيرة مطموسة، ومع هذا فوقها شيطان قريب. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. طبيعة المعيشة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة ضنك، وهو في ليل عشاء وشيطان كريم، ثم أين يهدوه؟ كتب عليه أنه من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ويهديه إلى عذاب السعير. هذه هي الوصفة الثانية، لزوم ذكر الله. العلاج الثالث لهذا الإنسان إبراز له قدوة. إذا أنت لم تظهر له القدوة هو سيختار القدوة، سيختار شريهان، سيختار أي إنسان آخر. خلاص بما أنهم أحد تركته بدون قدوة سيختار القدوة، سيختار جكسون، سيختار القدوة، سيختار جكسون المغني، يضع السماعات ويأخذ الاستوديو والديسكو والجاز، أما صباح الله خير عند أي فرع من فروع الجمعيات جالس في سيارة الجوب سوزوكي ويهز. نحن نشاهده كل يوم ونلاحظه كل يوم لأنك ما أبرزت له قدوة. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء إلى الوالد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الوالد والوالدة، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عمم، قال والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن نزل إلى الخادم. الله أكبر. يعني كنا أول في لما نسمع هذا الحديث قبل يأتينا الخدام، الخدم الفلبينيات وغيرهم، كنا يعني نسمعه مرة، لكن الآن لما يشخص الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع الأسري الصغير في البيت ويقول والخادم مسؤول، إذن لابد أن تعطي مدرسة هنا ولا يحسون بالحنان المتدفق منه، ويبقى الولد في الغرفة يذاكر، وفي البيت خادمة جميلة حسناء يتكلم منها كل شيء وهي صامتة، ودائما العمل بصمت مؤثر. الشاهد مؤثر، الشاهد أن هذا يؤدي في النهاية إلى انحراف ذلك الشاب، بل إن الإسلام حمل المسؤولية إلى الحاكم في أول الحديث لما عممها قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لم يستثني احد. بدا والامام راع، الامام يعني الحاكم، والامام راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول. فهذا الشاب عندما يعيش في مجتمع ويسمع تصريحات ويسمع قوانين ويسمع تجاوزات قانونية ويسمع فساد إداري، نحن الآن تصدينا إلى قضية المخدرات والشاب يسمع ويعرف من يروج هذه المخدرات. هناك فئة من الناس تستطيع أن تقول أنهم فوق القانون وفئة تحت القانون. رجل الأمن قد يصل إلى مرحلة تتعطل جميع صلاحياته، ما يستطيع أن يفعل شيء، وتدخل المخدرات. وأنا أتعرض دائما في دروسي وفي خطبي وأقول هذا، وهم يعلمون صدق ما أقول. بكل سهولة أن تأتي سيارة مرسيدس فيها ثلاث تليفونات وفيها واحد لابس عقال بطريقة تفتح السيارة غير طبيعية، لأن صندوق السيارة نازل يكاد يمسح الأرض. افتح، فتح، كلها مخدرات. ايش هذا؟ والله هذا لفلان. ما تصدقون تفضل اتصل، اذا ما تتصل انا اتصل. عجيب، نعم انا اتصل. تفضل اتصل. تعالي بابا مخدرات صادوها. على طول يا فلان اللي ما تستحون اللي ما تخبرون ما لقيتوا هذا اللي تصيدونه كم كم كم كم. ويقوم رجل الامن على الكرسي ويجلس مكانه هو. ولا يبالي. لماذا لا نقول نحن الحقائق؟ دمروا أولادنا وقتلوا أولادنا. تسعة رهط كما يقول الله في القرآن الكريم. وكانت المدينة تسعة رهط، وعندما يقول تسعة رهط، وعندما يقول رهط يعني مجموعة يعني عصابات منظمة باستطاعتها أن توظف محامين وأن توظف قضاة وأن تتجاوز تدخل من ثغرات القانون. ولا تمسك تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في النهاية تدمير تم على الجميع، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قضية المخدرات هذه من أخطر ما يكون، وعلاجها ليس بنقل المصاب إلى الطب النفسي ليأخذ جرعات، وإنما علاجها بتر المنابع والمصادر التي تدخل إلى هذا الشاب فتروج له. اليد التي تعطيه في اللقاء الأول بدون مقابل حتى يصبح في اللقاء الثاني أو الثالث من المروجين، ثم ينتهي كمأساة ذلك الشاب الذي باع ذهب أمه لشراء المخدرات، وكان يعطي أمه المال فتذهب إلى فلان، أمه المال فتذهب إلى فلان من الناس، الأم المصلية الحفيفة الكويتية ربة البيت أم الخير والبركة والمسبحة والسجادة، خوفا على أن يموت ابنها تذهب وتأتي له بالمخدرات. ثم بعد ذلك في سجن الأحداث، يلتقي هناك بأصحاب التجارب والخبرة من المسجونين، يقص كل واحد منهم خبرته الى الاخر. لم تكن هذا الشاب بلغ عمره القانوني في سجن الاحداث، امضى سنة، السنة الثانية نقلوه الى السجن المركزي الى الجامعة، جامعة تخريج المجرمين. وفي السجن المركزي تعلم كل شيء، التقى هناك بعصابات الجرائم والقتل والزنا والمخدرات والفجور والسكر والعربدة وكل شيء. وبعد ان طلع انصحوا اهل الخير، يا ابني توب، يا روح الشيخ اجرى عليك، روح كذا، يا ابني توب، يا روح الشيخ اجرى عليك، روح كذا. اراد يتوب، طاف على كل الوزارات، عندك حسن سلوك كما تفضل الاخ الكريم، ما في حسن سلوك، ما في حسن سلوك، ما في وظيفة، كيف اعيش؟ انا ما استطيع ان ارجع اتعلم، اصبحت سمعتي في الوحل، هل يوظفوني؟ ما في وظيفة، انتظر حتى تنتهي المدة القانونية، وبعدين ما في عمل، تمرن، انفجار، مخدرات من جديد، انفجار، مخدرات من جديد. ويسعى الناس لتحصيل حسن السلوك وهو يتعاطى المخدرات في بيته وينظر الى التلفزيون، وكما تعلمون ان خلايا الانسان يصبح فيها فراغات متآكلة، والدم يصبح فيه نسبة من المخدرات، والخلية تصبح فيها نسبة من المخدرات، اذا فقدت هذه النسبة اهتز الانسان واصبح غير طبيعي، يقتل ومزق يسقط يفرح، ثم يأخذ جرعة أكبر وجرعة أكبر لكي يعوض هذا الخلل الذي في بدنه، إلى أن تأتي الجرعة الصاعقة. وفي ليلة أمه معه أخذ الجرعة الصاعقة ومالت رقبته ومات. وأهله في الصباح في بيت العزاء، وإذا صديقه يدخل بورقة حسن السلوك بعد أن تجاوز فيها القانون، وإذا الأخ قد مات حسن السلوك في المقبرة. مأساة. من المجرم؟ من هم شركاء الجريمة؟ شركاء الجريمة الذين أدخلوا المخدرات في هذا البلد ولا يطولهم القانون. الإسلام بدأ مع الإنسان من يومه ونصفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يحسن اختيار الزوجة، وأن يحسن اختيار اسم الولد، حتى الاسم له أثر يا إخوان، شيء نفسي، يعني نسمي ولده سفاح يطلع سفاح. راجع قائمة الأسماء في كثير من المناطق. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر من حق الولد على الوالد حسن اختيار الاسم. ثم بعد ذلك لا يظن الوالد أنه المؤثر الوحيد الآن في الابن. هناك أجهزة إعلامية موجودة تسحق كل خلق عند الطفل. الفيديو اصبح الان من اكبر المؤثرين في سلوك الاولاد بالافلام الجنسية وغيرها، ملاحق الصحف، الصور، الكتب الجنسية التي تهدى من كل مكان. فلهذا اذا اردنا نحن علاج هذا الانحراف ان نبدأ اولا بالوقاية، فندهن مواردها تماما من خمر، من مخدرات. يعني الطراد في الماضي كان الطراد في البحر مع الخبر السواحل يصيد مهرب شحنة الخمر بسهولة، وأنا ألتقي مع كثير منهم. يمشي هذا في الياخت مملوء خمر وإلا طراد الشرطة عليه، حط الكشاف عليه، انزل نزل هذا، حط له مصباح أزرق. طراد مال الشرطة يشوف صاحب اليخت المهرب ليش أزرق معروف عليه من بعيد عشان أحد بحسابه، إذا هذا مهرب ليش أزرق معروف عليه من بعيد عشان أحد بحسابه، إذا هذا بالاتجاه ولا في الاتجاه. قرار موقع خالص من زمان. والله لازم احنا نميز سيارات الشرطة ونميز طراريد لخفر السواحل حتى يهرب. لا، انا خلي يمشي في ليل دامس يكبس كما كان عمر بن الخطاب يكبس المجرمين. من المنتزه؟ فئة معينة. لا بد من هذه الصراحة ان نقولها ونضع النقاط على الحروف حتى يتم العلاج. ازمتنا الان ازمة قدوة. ازمتنا الان ازمة اصلاح اداري يجب أن يتم، ثم المدرسة. وما أدراك ما المدرسة؟ أتوا بمناهج حديثة ألفها ناس ليسوا من ديننا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، صاغت أبناءنا فصاروا صورة منهم. اسألوا أولادكم من منهم يعرف عمير ابن ابي وقاص او مصعب ابن عمير او فلان او فلان او فلان، ما يعرفونه، لكن يعرفون تماما اسماء المغنيين الامريكان والانجليز والممثلين والممثلات الاحياء منهم والاموات، يعرفونهم ويعرفون تاريخهم ويجمعون صورهم. الاسلوب التربوي الحديث فشل تماما. نحن نذكر أننا كلنا مررنا وآباؤنا إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بما يسمى مرحلة المراهقة، وعرفها أخي الدكتور بأنها من الرهق والتعب، لماذا لم يذكر التاريخ أن طلبة العلم في الكتاتيب أو في المطوع المطوعة، يعني أمي وأمك كانت عند المطوعة وأبوي، لماذا لم يحدث هذا الانحراف الرهيب؟ لأنهم كانوا يتلقون ما يسمى بالتغير الجسمي في الإنسان، يتعلمونه من خلال الفقه داخل المسجد الذي يوحي بالخشوع والاحترام، وله الحرم، الحرم المسجدي، نقلوه إلى مكان آخر. كانت البنت وهي في التاسعة عند المطوعة يعلمونها ما هي الدورة الشهرية، وما هي التغيرات عند الجسم، وما هي وكيفية الطهارة وأنواع الطهارة، طهارة المياه إلى آخره. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذه القضية أدق تفصيل، وإذا عجز هو عنه من حيائه قامت عائشة تشرح ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. فكان الولد والبنت يمرون في هذه المرحلة عند أول تغير في الليل في الصباح، يعرفون ما هذا التغير الذي حدث، كيف يعالج، كيف تتطهر، كيف تتنظف، متى تصلي، متى لا تصلي، ما هو الاحتلام عند الغلام إلى آخره، ما هو الاحتلام عند الغلام إلى آخره. هذه الأمور كانوا يتلقونها في المسجد، في حرمة المسجد، في هيمنة الدين والأخلاق، على أنها دروس من الله والذي قالها رسول الله. أما تأتي فتقول له قال فرويد وكان بول سارتر، اللي يأخذ من بول سارتر هذا كيف تكون أخلاقه؟ وعندما تأتي دكتورة إلى هنا لكي تدرس بناتنا فتقول إن الأخلاق كالثياب، نلبسها متى شئنا وننزعها متى شئنا على حسب الظروف والمصلحة. إذن نحن جرحنا أنفسنا وضيعنا أولادنا. ثم أخيرا أتكئ على علاج رابع وهو الصحبة. قال الله عن الصديق، أصلا الصديق ما سمي صديق إلا من صدقه لك، لهذا اسم صديق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تعرفون هذه الآية سبب نزولها؟ سبب نزولها أولئك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب تخلفهم بعض الصحبة من المنافقين والدجالين، استلذوا البراد لأن كان صيف، فجلسوا تحت الأشجار والثمار والزوجات الحسناوات، فأثروا على اثنين ثلاثة فتخلفوا. الله سبحانه وتعالى قال سبب التخلف صحبة الكاذبين المنافقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل والد أن يختار الصحبة الطيبة النقية. وأنا جاءني كثير من الشباب مدمن مخدرات وشفاه الله، والشفاء ابتداء من الصلاة، ثم بعد ذلك رسمت له برنامج عن طريق الرحلات مع الصادقين هؤلاء. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أخذت هذه الآية طبقت معه الوصفة الأولى وهي الصلاة، وأمرته بلزوم صلاة الجماعة ولو كان يحس أنها عادة وليست عبادة في البداية، لكن في النهاية تتحول من عادة إلى عبادة. ثم بعد ذلك انتقلت معه إلى الوقايات، ابتعد عن كل المؤثرات الجنسية أو المؤثرات للمخدرات. ثم بعد ذلك علاج الصادقين، رسمت لبرنامج مع الشباب يطلع معاهم رحلة حداد، رحلة بر، يلعب معاهم كرة، يقيم معاهم الليل، يصوم معاهم الاثنين، يفطر فطور جماعي، يصوم معاهم الخميس يفطر فطور جماعي لمدة شهر شهرين. يتحول هذا الإنسان الذي يأس منه الطب النفسي، وهناك نماذج موجودة من أراد أن يصورها أو يسألها أو يحقق معها فهي موجودة، كيف تؤثر التربية الروحية على هذا الصنف من الناس. وأنا زرت الطب النفسي وألقيت عليهم محاضرات ووجدت فيه أشخاص ما كنت أتوقع أجدهم. بعضهم تعاطى المخدرات بسبب التفليتة لسوء المناخ، بعضهم تعاطى المخدرات لأنه اختلف مع زوجته، بعضهم تعاطى المخدرات لأي أسباب عاطفية أو اقتصادية أو اجتماعية إلى آخره. وكنت أراهم وأتألم، حتى بعضهم يقول ألا تعرفني، يذكرني بنفسه لأنني كنت أراه في الماضي وفي قوة وصحة، والآن شفايفا ممزقة كأن الدود يطلع منها زرق وما يستطيع أن يتكلم، واللثة منهارة من شدة فقدان المناعة للجسم، وإذا أراد أن يمسك الكأس ما يستطيع أن يرفعه، يأتي مغمد يرفع إيده معه، وإذا أراد أن يقف يوقفون ويسقون في الجدار، بعد أن يمسك الجدار يسحب حتى يستطيع أن يصل إلى الطاولة التي يحاضر فيها. من يخالف هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختاروا الصحبة الطيبة. أيها الآباء خذوا أبناءكم إلى المساجد التي يقول الله عنها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم بعد ذلك التصقوا بأبنائكم أكثر، فالطفل والطفلة من أخف خصائصهم اللعب، فالوالد والوالدة عندما يلتقون مع الأولاد يعطيهم من نفسه من اللعب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك الحسين يلعب على ظهره وهو يصلي على حساب الصلاة، ولا يرفع رأسه من السجود حتى ينزل الحسين من ظهره بعد أن يشبع من اللعب، وكان يخرج للأولاد في الشارع فيلعب معهم لعبة الحرب ويقول ارموا على إسماعيل إن أباكم كان راميا، لأن خاصية اللعب ضرورية الآن، الأب مشغول مشغول مشغول والضحايا الأولاد بعد ذلك. الطفل عندما تأتي تمسح على رجل والدها، تجلس في حجره تقبله تمسك يده، هذه كلها مؤثرات في السلوك والتربية. الطفل التي تلتفت فلا ترى إلا خادمة مصيرها الحيرة والضياع، لأن لم تأخذ كفايتها من الحنان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أجل الحنان ليس من أجل الحليب فقط، حولين كاملين فترة التأسيس. أحبتي في الله، نعود إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك، ابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك أيتها الزوجة، وليسعك بيتك أيها الزوج، أيها الأبناء الذين تدورون تدورون تدورون لقتل الوقت، وليسعكم بيتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأرحامنا، وأن يجعلهم كما قال سبحانه في كتابه الكريم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم في وجوههم. انظر إلى وجه هذا المسكين المخدر التائه الحائر، وانظر إلى وجه المصلي حتى تعرف الفرق. إن الوجوه المتوضئة الماء الرقراق يؤثر فيها كل يوم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولون لو أن بباب أحدكم نهر غمر جاري يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى عليه من درجه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.